موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب إثم المار بين يدي المصلي. باب إثم المار بين يدي المصلي. قال عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: قال الراوي: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. قال البخاري رحمه الله: باب إثم المار بين يدي المصلي، أي ماذا عليه من الإثم، وآسف أو أنه آثم، وهذا الإثم يعني قدره يظهر من الوعيد الذي هو في الحديث: 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، أي خير له أن يقف هذه المدة ولا يمر بين يدي المصلي. وهنا قطع البخاري رحمه الله تعالى بالحكم لصراحة النص كما هي عادة البخاري، فإنه يقطع أحيانا بالحكم يعني عندما يكون النص صريحا في ذلك، أي أن هذا حرام وأن فاعله يأثم بذلك. باب إثم المار بين يدي المصلي. قال عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل على تحريم المرور، على تحريم المرور، أي من يمر بين يدي المصلي يأثم بهذا الفعل، يأثم بهذا الفعل، وهذا طبعا مع العلم والعمد. أما إذا كان يمر بين يديه من غير أن يعلم، يعني يعرف أنه هنا أحد يصلي أو نحو ذلك ومر، فلا يأثم والله أعلم، للقاعدة أن الإثم مرفوع عن المخطئ. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومقتضى ذلك أن يعد من الكبائر، لما في معنى الحديث من النهي الأكيد والوعيد الشديد. يعني الحافظ يقول رحمه الله أن المرور بين يدي المصلي يعني يحتمل أن يكون من الكبائر لشدة الوعيد على ذلك، أن يقف 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، ولذلك أخذ منه ذلك وقال هذا من الكبائر. واختلف العلماء في المسافة التي تكون بين يدي المصلي، يعني التي لا يسمح بالمرور من خلالها، فقيل موضع السجود، وقيل 3 أذرع، وقيل رمية بحجر، وأقرب الأقوال في الحقيقة الأول وهو موضع السجود، فلا يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي في موضع سجوده، في موضع يعني ما بينه وبين موضع سجوده على الأقرب والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة خلف النائم. باب الصلاة خلف النائم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. هذا الباب كأن البخاري رحمه الله تعالى يشير من خلاله إلى تضعيف الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة إلى النائم، ولذلك يقول: باب الصلاة خلف النائم. ويأتي بدليل الجواز، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عائشة وهي معترضة، راقدة معترضة على فراشه رضي الله عنها. قالت: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا يدل على علمه بوجودها صلى الله عليه وسلم. وقد كره بعض العلماء ذلك، أي يصلي الإنسان إلى نائم لئلا يشتغل يعني ب أو يعني لئلا يشغله يعني أمر النائم بما قد يبدو من النائم من حركة نحو ذلك. لكن ظاهر تصرف البخاري رحمه الله تعالى كما قال الحافظ يدل على عدم الكراهة، يدل على عدم الكراهة. ثم قال: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، أي ما حكم ذلك؟ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يعني مشهد يعني لطيف جدا. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل أمامة هذه الصغيرة على عنقه. مشهد لطيف جدا، على عنقه، يعني زي المشهد اللي احنا كنا بنسميه كده لما نشيل أولادنا زمان، كنا نسميه يعني بلاص العسل، يعني بنحطه كده على العنق، فيحملها على عنقه صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ويصلي بها، فإذا سجد وضعها على الأرض يعني حتى ينتهي من سجوده، وإذا قام حملها مرة أخرى. وهذا فيه شيء من الحركة في الصلاة لكنها مشروعة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، يعني ما حكم ذلك؟ وأتى بالحديث الدال على المشروعية. ويعني ابن بطال رحمه الله في الشرح يذهب إلى ما هو يعني أبعد من ذلك، يقول: أراد البخاري أن حمل الجارية إذا كان لا يضر في الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى شيء من هذا الشافعي، هذا كلام ابن بطال يعني رحمه الله، إن الطفل الصغير يعني إذا مر بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. وعلى هذا يعني يجوز لو مر طفل صغير بين يدي المصلي أنه لا يؤثر على الصلاة. ثم قال رحمه الله: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال المختصر: قال حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلة تقدم، يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاء بعض يعني نفر من قريش مجرمي قريش المشركين ورموا سلى جزور فوق ظهره ورأسه صلى الله عليه وسلم. وسلى الجزور هذه ححشاء يعني الناقة التي ذبحت، والأحشاء هذه تكون قذرة جدا وثقيلة كذلك. قال وقال هنا في آخره: ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. الحقيقة أن المختصر يعني رحمه الله تعالى أيضا خرج يعني عن الشاهد، أو يعني لم يعني يشير إلى الشاهد حتى. والشاهد هو ماذا؟ هو طرح فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وظهره، من على رأسه وظهره، هذا هو الشاهد. قال البخاري: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وأراد البخاري من هذا الحديث يعني ما أراد في التراجم السابقة، وهو أن المرأة هنا قد تحتاج إلى أن تكون بين يدي المصلي في أثناء طرحها هذه السلة أو هذا يعني القذر من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن بطال يقول في الشرح: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإن لم يمكن هذا المعنى أشد من مرورها فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه. ويعني يريد أن يقول إنه هنا في نوع من المرور أو درجة من درجات كون المرأة بين يدي المصلي. وهذه المسألة أشرنا إليها من قبل واختلاف العلماء فيها. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يذهبون إلى أن يعني الكلب الأسود خصوصا يقطع الصلاة، وهذا عليه يعني عامة أهل العلم أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وإن اختلفوا في مقصود القطع. فمنهم من يرى أن القطع هو بطلان الصلاة، ومنهم من يرى أن القطع هو نقصان الأجر، وأنه ينبغي عليه أي المصلي أن يجتنب ذلك ما أمكن. وأما الحمار والمرأة فالأكثر أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وإنما هذا يؤثر على شغل المصلي في أثناء صلاته، والله أعلم. نقف على كتاب مواقيت الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.